إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أما بعد، عباد الله، يخبر الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز ويذكر لنا قصة نبيه سليمان عليه السلام، فيقول سبحانه وتعالى: فتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين، لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين. فمكث غير بعيد فقال: أحطت بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين، إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم، وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله ألا يسجدوا للذي يخرج الخبأ وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون، ألا يسجدوا للذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما يخفون وما تعلنون. الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم. يخبر الله تعالى عن هذا الطائر الذي فقده سليمان عليه السلام يوم أن خرج ونظر في جنوده، فنظر في الطير فافتقد الهدهد فقال وسأل: أين هو؟ لأعذبنه عذابا شديدا. قال المفسرون: لأقومن بنتف ريشه وإلقائه للذر وللنمل جزاء تغيبه عن هذا المجلس، أو لأذبحنه، أو ليأتيني بسلطان مبين. فمكث غير بعيد جاء الهدهد وقد حمل أمرا عظيما واستنكر شيئا كبيرا، فمكث غير بعيد فقال: أحط بما لم تحط به، علمت ما لم تعلمه، لا أنت ولا جنودك، أحط بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين، جئتك من بلاد اليمن من أرض مأرب بنبأ عظيم بخبر كبير. ما هو هذا الأمر الذي استعظمه هذا الطائر ووقف عنده وتغيب عن مجلس سليمان وقد ذهب في سعيه يجمع طعامه؟ فما أوقفه ذلك عن النظر وعن استنكار واستهجان هذا الأمر؟ نظر فوجد امرأة تملكت على هؤلاء القوم والأدهى من ذلك والأمر، قال: وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله. استنكر هذا الأمر واستعظمه وتمعر وجهه واغتاظ قلبه لما وجد من يعبد غير الله سبحانه وتعالى. حمل هذه الرسالة لهذه الأمة، حمل هذا الأمر للمتقاعسين المتكاسلين الذين لا يحملون هم أمتهم، الذين لا ينظرون في هذه المنكرات وتلك المنهيات التي تكالبت عليها الأمة، والذي وقع في شراكها كثير من المسلمين، فعمل داعية لله وفي سبيل الله، وعمل هذا الطائر في سبيل دينه وفي سبيل نصرة عقيدته. ولذلك يقول الحافظ ابن كثير رحمة الله تعالى عليه، لما كان من دعاة الخير ومن الذين يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، كما جاء في مسند الإمام أحمد، حرم النبي صلى الله عليه وسلم ذبحه ونهى عن قتله كما جاء بإسناد صحيح، لأنه كان من أهل الخير ومن الدعاة إلى هذا الهدى. فانظر يا رعاك الله، انظر إلى هذا الطائر الذي حمل هم دينه، والذي سعى في نشر عقيدته، والذي عمل في سبيل معتقده، فأين أنا وأين أنت من هذا الطائر الذي يكون حجمه في كف أحدنا؟ هل عملت يوما في سبيل الله؟ هل قمت يوما في نصرة دين الله؟ هل قمت يوما في إحياء دينك وفي السعي إلى إحيائه؟ هل أمرت بالمعروف؟ هل نهيت عن المنكر؟ هل جلست يوما تتعلم وتعلم أبنائك؟ هل قمت يوما بالدعوة إلى الله سبحانه وتعالى؟ إن ديننا اليوم في خضم هذه المعارك وفي إطار هذه النكبات يحتاج إلى سواعد، يحتاج إلى رجال، يحتاج إلى كل من يقول لا إله إلا الله أن يقوم في نصرة هذا الدين، أن يقوم بالعمل لإحياء هذا الدين. لا يتقاعس أحد ولا يتخاذل أحد، وليس العمل لدين الله وظيفة مخصوصة بأهل اللحى أو بأصحاب السنن، لا، بل هو عام لعموم الأمة. كل الأمة عليها أن تقوم وعليها أن تعمل في سبيل الله وفي إحياء دين الله وفي نصرة دين الله سبحانه وتعالى. إن العمل لدين الله هو وظيفة العمر، هو وظيفة العمر. هذا نوح عليه السلام يقول: إني دعوت قومي ليلا ونهارا، يدعو قومه بالليل وبالنهار، ثم يقول: ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا. ماذا ترك نوح عليه السلام؟ يدعو بالليل ويدعو بالنهار، يعمل جاهدا في سبيل الله، في سبيل نشر معتقده، في سبيل رد شبهات المشبهين والمؤولين وأهل الكفر والطغيان، والعياذ بالله. يدعو قومه بالليل وبالنهار، فكث ألف سنة إلا 50 عاما قضاها في سبيل الله، وقضاها في العمل لدين الله سبحانه وتعالى. فما الذي أعطيناه نحن لدين الله؟ ما الذي قدمناه نحن لدين الله سبحانه وتعالى؟ بنينا البيوت، شيدنا العمارات، تركنا الأموال، هل هذا هو العمل لدين الله؟ هل هذه هي نصرة دين الله سبحانه وتعالى؟ إن العمل لدين الله سبحانه وتعالى ينبغي أن يكون في كل مكان، فوق الأرض وفي البحر وفي الجو، وأنت حر طليق وأنت أسير، ينبغي أن تقوم في سبيل الله وأن تنصر دين الله سبحانه وتعالى. هذا يوسف عليه السلام الذي بلاه الله بلاء شديدا واختبره وامتحنه، وكان في السجن في هذا البلاء وفي تلك المحنة، يأتيه رجلان قد صاحباه في السجن، يقول أحدهما: إني أراني أعصر خمرا، وقال الآخر: إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه، نبئنا بتأويله، إنا نراك من المحسنين. يسألاه عن هاتين الرؤيتين، يسألاه وهو في هذه الحالة، فهل قام بجوابهما؟ هل أجابهما عن هاتين الرؤيتين؟ لا، هناك قضية تشغل يوسف عليه السلام، هناك أمر عظيم يقوم به بالليل والنهار، إنه يعمل في سبيل الله ويدعو إلى الله سبحانه وتعالى. قال يا صاحبي السجن، أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ أهذا هو الخير؟ الأرباب الآلهة المتفرقة المتغايرة، هل هذا هو الحق أم الله الواحد الأحد الذي يقدر على كل شيء، والذي ذل له كل شيء، والذي سجد له كل شيء؟ أرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ ثم انقض على عقيدتهما منكرا مستهجنا لها، قال ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان. في هذا الأمر وفي هذا المكان يعمل في سبيل دينه، في إحياء معتقده. نعم أيها المسلم، العمل لدين الله يكون في كل مكان، يكون في كل زمان، يكون في كل وقت وحين، ولا يتخاذل عنه إلا المتخاذلون والعياذ بالله. العمل لدين الله في صحتك وفي سقمك، في عافيتك وفي مرضك، ينبغي أن تبذل صحتك وأن تكون في مرضك قد هيأت نفسك للعمل لدين الله، في إحياء دين الله. إن أناسا سبقوا أعطوا الأموال، بل أعطوا الأنفس رخيصة في سبيل دين الله، في سبيل أن يصل إلينا هذا الدين، في سبيل أن يخرج إلينا هذا النور. أعطوا أموالهم وأنفسهم، فماذا أعطينا نحن؟ نعم، تعمل لدين الله في جميع أحوالك وفي جميع أطوارك. هذا يعقوب وهو في حال الموت، في حال نكدة شديدة، يجتمع أبناؤه فيسأل أبناءه ما تعبدون من بعدي، حريص على أبنائه، يحرص على معتقدهم، على صفاء عقيدتهم. ما جمع أبناءه يسأل عن مستقبلهم، عن أموالهم، عن دراستهم، قال سؤالا واحدا: ما تعبدون من بعدي؟ قالوا، وهم الذين تربوا على التوحيد منذ نعومة أظفارهم، قالوا: نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. انظر، في هذا الحال يسأل أولاده عن معتقدهم بعد موته، عن دينهم، أيثبتون أو لا يثبتون؟ من الذي يحرص على أبنائه كحرص يعقوب عليه السلام؟ في هذه الحالة يعمل لدين الله، وهذا نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وهو الذي قضى 23 سنة داعيا ومجاهدا ومعلما يعلم أمته ويعمل من أجل نصرة هذا الدين، وهو في حال الموت وفي حال الغرغرة، وقد وضع رأسه في حجر عائشة عليها السلام، في حجر عائشة رضي الله تعالى عنها، يأخذ من ركوة بين يديه ماء ويجعل الماء على جبهته من شدة الحمى ومن شدة ما أصيب به من هذا المرض، وهو يقول: لا إله إلا الله، إن للموت لسكرات، لا إله إلا الله، إن للموت لسكرات. في هذه الحالة وهو يوعك وعكا شديدا، ينظر في حال أمته ويوصي أمته، فيقول كما جاء في سنن أبي داود وصح عنه صلى الله عليه وسلم، قال في هذه الحالة: قال: الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم، الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم. يوصي الأمة بالصلاة: الزموا الصلاة، حافظوا على الصلاة. قال أنس وهو يغرغر بروحه، وهو يغرغر بروحه، يعمل لدين الله، يحافظ. يحافظ على أمته، يدعو من أجل نجاة أمته. هذا نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، فورث ذلك منه أصحابه، أخذ ذلك منه أصحابه، فعملوا لدين الله في عافيتهم وفي مرضهم. وقد جاء في البخاري من حديث عمرو بن ميمون رضي الله تعالى عنه في قصة مقتل عمر أمير المؤمنين رضي الله تعالى عنه وأرضاه، عندما قتله غلام المغيرة المجوسي فطعنه، فحمل عمر إلى بيته، وكأن الناس لم يصابوا من قبل بمصاب كهذا المصاب. حمل إلى بيته فأتي له بقدح فيه لبن، بقدح فيه نبيذ، فشرب فخرج من جرحه وخرج من جوفه، فأتي له بإناء فيه لبن فشرب فخرج من جرحه، فعلم الناس أنه ميت، علم الناس أنه ميت، فجاء الناس إليه يبشرونه ويذكرون ما فعل من مناقب. ثم دخل عليه شاب وقال: أبشر يا أمير المؤمنين، أبشر يا أمير المؤمنين ببشرى الله لك بصحبة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، ولم لك في الإسلام من قدم قد علمت، ثم وليت فعدلت، ثم شهادة في سبيل الله، ثم شهادة في سبيل الله. ثم انصرف الشاب، فنظر عمر وهو في هذه الحالة يعاني من السكرات، يعاني من آلام الطعن، في حالة الموت، نظر إلى الشاب وقد أدبر وولى، فوجده قد أثبل ثوبه، قد أنزل إزاره عن كعبيه، صار يجره، وهو أمر قد نهى عنه نبينا صلى الله عليه وسلم، وقال: ما أسفل الكعبين ففي النار. فلما نظر ووجد هذا المنكر ما سكت عمر ولا اهتم بحاله وفقط، لا والله، ما هكذا تعلموا من رسول الله، ما هكذا أخذوا وعلموا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: ردوه إلي، صاحب أصحابه، ردوه إلي. فأرجع الشاب فقال: يا ابن أخي، يا ابن أخي، ارفع ثوبك فإنه أنقى لثوبك وأتقى لربك، فإنه أنقى لثوبك وأتقى لربك. الشاهد من ذلك هو أنهم نصروا دين الله في جميع أحوالهم، ما تكاسلوا ولا تقاعسوا ولا تخاذلوا، بل هبوا في نصرة دين الله وفي العمل الجاد والدؤوب في إحياء هذا الدين وفي تعليم هذا الدين وفي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كما أراد الله وعلى مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم أيها المسلم، العمل لدين الله ينبغي أن يكون في جميع الأوقات من كل الأشخاص في جميع الأزمان، ولا يقف أمام ذلك زوجة ولا ولد ولا مال ولا نفس، بل يبذل الإنسان ذلك رخيصا في سبيل الله وفي سبيل إحياء دين الله. إبراهيم عليه السلام كما جاء في الصحيح من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، عندما خرج بزوجه هاجر وابنه إسماعيل، فقام ووضعهما في مكة عند بئر زمزم، وترك له وعاء فيه تمر وسقاء فيه ماء، في واد موحش لا أنيس فيه ولا ونيس ولا بشر ولا أحد، يترك امرأة ضعيفة وغلاما رضيعا في هذا الوادي الذي لا يأنس فيه الرجال، فكيف تأنس هذه الضعيفة؟ فقام وولى، فقامت هاجر وقالت: يا إبراهيم، تتركنا في هذا الوادي الموحش؟ فرددت ذلك فلم يلتفت إليها، فقالت: الله أمرك بذلك، الله الذي أمرك؟ فالتفت وقال: نعم. قالت إذا لن يضيعنا الله. تركها إبراهيم في هذا المكان، إلى أين ينصرف؟ يجمع لهم رزقا، يأتي بصيد، يذهب فيجمع حطبا؟ لا والله، ما التفت إلى ذلك كله، بل ذهب مجاهدا في سبيل الله، داعيا، معلما، يعمل في سبيل إحياء دينه، ليصل إلينا نحن الآن التوحيد، ليصل إلينا الدين، دين الحنيفية السمحة. هذا فعل أنبياء الله وفعل المرسلين وفعل الصالحين. نعم أيها المسلم، لا يعوق، لا تعوق الزوجة العمل في دين الله، ولا يعوق ذلك المال، فالمال يبذل رخيصا في سبيل إحياء الدين. هكذا كان سلفنا يبذلون أموالهم في سبيل دين الله، يبذلوه رخيصا بنفس سخية في سبيل إحياء الدين. أما نحن الآن فنبذل ديننا ودنيانا في سبيل جمع المال والعياذ بالله. جاء في السنن عن عمر رضي الله تعالى عنه قال: حث النبي صلى الله عليه وسلم وأمر بالصدقة، فوافق ذلك مالا كان عندي، فقلت اليوم أسبق أبا بكر إن سبقته. فذهب عمر وأتى بنصف ماله فوضعه عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال نبينا: ماذا تركت لأهلك؟ قال: تركت لهم شطرة نصفه. قال: ثم جاء أبو بكر فأتى بماله كله، أتى بماله كله فوضعه بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: ماذا تركت لأهلك يا أبا بكر؟ قال: تركت لهم الله ورسوله. يترك أبو بكر ماله كله في سبيل الله، في سبيل نصرة هذا الدين. نعم أيها المسلم، يبذل المال في سبيل إحياء الدين، في سبيل إقامة المعتقد السليم، يبذل المال رخيصا لا فائدة منه، إنما الفائدة أن يكون في سبيل الله. بذل الأوقات، بذل الأموال في سبيل إحياء الدين، عملوا لله ليلا ونهارا، بل بذلوا الأنفس رخيصة في سبيل الله، بذلوا أنفسهم في سبيل إحياء هذا الدين، في سبيل إحياء معتقدهم. وقد جاء ذلك في روايات كثيرة عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. جاء في صحيح مسلم من حديث أنس رضي الله تعالى عنه قال: لما كنا أو كان المسلمون في يوم بدر، قال النبي صلى الله عليه وسلم: قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض. فقام عمير بن الحمام وقال: عرضها كعرض السماوات والأرض يا رسول الله، والأرض يا رسول الله. قال: نعم. قال: بخ بخ. قال: ما يحملك على قولك بخ بخ؟ قال: لا والله، إلا رجاء أن أكون من أهلها. قال: أنت من أهلها. فأخرج عمير ثمرات كنا في قرنه فأخذ يأكل منهن، ثم قال: والله لأن بقيت لأن آكل من هذه الثمرات إنها لحياة طويلة. فألقى الثمرات ودخل في المعركة يقاتل حتى قتل في سبيل الله. وجاء في صحيح البخاري من حديث أنس رضي الله تعالى عنه كذلك قال: تخلف عني أنس بن النضر عن يوم بدر ولم يشهده مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال بعد ذلك: يا رسول الله، لئن شهدت قتالا مع المشركين ليرين الله ما أصنع، ثور الله سبحانه وتعالى ما أصنع. فلما كان الناس في يوم أحد وانكشف المسلمون قام أنس رضي الله تعالى عنه وقال: اللهم إني أعتذر إليك مما صنع هؤلاء، يعني أصحابه، وأبرأ إليك مما صنع هؤلاء يعني المشركين. ثم دخل يقاتل فلقيه سعد بن معاذ فقال أنس: يا سعد، إني أشم رائحة الجنة من دون أحد ورب النضر. ثم ذهب يقاتل. قال سعد: والله يا رسول الله ما استطعت أن أصنع ما صنع. قال أنس رضي الله تعالى عنه: فوجدنا فيه 84 ضربة ما بين طعنة برمح وضربة بسيف ورمية بسهم، وقد مثل به المشركون ولم تعرفه أخته إلا ببنانه. أعطوا أنفسهم في سبيل الله، أعطوا أرواحهم في سبيل إحياء هذا الدين، حتى يأتي إلي وإليك أيها المسلم، فما الذي قدمت وما الذي قدمت لدين الله سبحانه وتعالى؟ نعم أيها المسلم، والله ما قاموا وما بذلوا الأموال ولا بذلوا الأنفس رجاء أموال أو غنيمة، لا والله، رجاء الشهادة ونصرة هذا الدين. جاء في مستدرك الحاكم من حديث عبد الله بن شداد رضي الله تعالى عنه قال: أسلم فأوصى النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه به، فلما جاءت معركة من المعارك قام الرجل وقاتل مع المسلمين، فقسم له النبي صلى الله عليه وسلم قسمة من الغنائم، فأتي إليه بهذا القسم فقال: ما هذا؟ قالوا: هذا قسمك في الغنائم، قسمه لك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذهب إلى رسول الله وقال: يا رسول الله، ما هذا؟ قال: قسمك من الغنيمة. قال: والله ما بايعتك على هذا، والله ما بايعتك على هذا، ما بايعتك إلا أن يأتيني سهم فيدخل منها هنا، وأشار إلى نحره، ويخرج منها هنا في سبيل الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن تصدق الله يصدق الله. فخرج فقاتل، فجيء به يحمل، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم: أهو هو؟ قالوا: نعم يا رسول الله، وقد قتل وجاءه السهم حيث أشار. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صدق الله فصدقه الله. هكذا، ومن أجل ذلك عمل هؤلاء في سبيل الله، من أجل ذلك عمل المسلمون في سبيل إحياء دينهم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من العاملين في دين الله ومن المنتصرين لدين الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد، إننا نعيش في هذه الظروف ويواجه المسلمون شبها وأعداء وألسنا وشياطين الإنس والجن والعياذ بالله. هجم على المسلمين أنواع من العقائد والملل المنحرفة، وهذا العدو أشد من العداء بالسلاح. سلب من كثير من المسلمين إسلامهم، وهذا في حد ذاته أشد من سلب الأعراض، أشد من سلب الأراضي، فقد سلبت من قبل كثير من أراضي المسلمين، لكنهم من أهل الإسلام. سلب من المسلمين نساءهم، انتهكت أعراضهم من قبل، لكنهم محافظون على دينهم. أما نحن اليوم فنواجه اليوم أن يسلب إسلام الرجل من قلبه وهو لا يدري، يقع والعياذ بالله في البدع والضلال، بل يقع في أقوال وأفعال كفرية يراها أنها من الإسلام. يشبه علينا اليوم أعداء الإسلام، يوهمونا بالحرية، يوهمونا بالرأي والرأي الآخر، يوهمونا بالعلمنة أن ذلك كله من الإسلام والإسلام منه بريء. أيها المسلم، لا بد أن تحافظ على دينك، وأن تنظر في دين أبنائك، وأن تبذل الساعات بلدك، تسأل أهل العلم، تطلب العلم، كنت كبيرا أم صغيرا، عليك أن تنظر في هذا الكنز الذي بين جنبيك وهو الدين وهو الإسلام. إننا نواجه هذا العداء في الإذاعات، ونواجه ذلك في الصحف والمجلات، فأين المسلمون؟ أين الذين يعون ذلك ويردون عليه؟ لابد أن نحمل هم الإسلام، أن يكون ذلك في نفوسنا، أن نحمل هم نصرة الدين، ولا يقف ذلك على الشباب، بل ذلك من الواجبات على الكبار وعلى الصغار. وقد مر معنا كيف قاتل هؤلاء وكيف دعا وعلى الصغار وقد مر معنا كيف قاتل هؤلاء وكيف دعا هؤلاء وكيف عملوا لدينهم. إن للكبير دور في إحياء الدين وفي نصرة الدين. وما أجمل ما روي عن أبي طلحة رضي الله تعالى عنه يوم أن قرأ انفروا خفافا وثقالا، فقال: ألا أرى ربي يستنفرني شابا وشيخا أن يطلبني للجهاد؟ وهو شيخ كبير، فقال لأبنائه: جهزوني، أيتوا بآلة الحرب؟ فقالوا: لقد قاتلت مع رسول الله حتى قبض، وغزوت مع أبي بكر حتى مات، وغزوت مع عمر حتى قتل، فاليوم نغزو عنك، نكفيك، نقوم بذلك عنك. قال: لا والله، وهو في هذه الحالة يريد أن ينصر دين الله سبحانه وتعالى. فجهزوه فركب في سفينة في البحر، فمات في البحر، فمكثوا 7 أيام لا يجدون جزيرة يقبروه فيها، ولم يتغير لحمه ولم يتغير جثته حتى وجدوا جزيرة فقبروه. هذا حال كبار السن من حال سلفنا الصالح رضي الله تعالى عنهم. أما عن الشباب وعن الصغار، فلم يكن شباب المسلمين سابقا يتفرغون لشعورهم أو لذيهم أو لقراءة المجلات العاهرة أو النظر في التلفاز. لم يكن هذا هم شباب المسلمين، لم يكن هذا ديدنهم، لا والله، بل كانوا طلاب علم، كانوا يسعون في طلب العلم في سبيل إحياء الدين، يعملون لدين الله، وإذا جاء الجهاد كانوا من المجاهدين في سبيل الله. جاء في الصحيحين عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه قال: لما كنا في يوم بدر نظرت فإذا عن يميني وعن يساري وجدت غلامين صغيرين حديثة أسنانهما، فتمنيت أني بين أضلع منهما، بين رجلين قويين أدافع عنهما ويدافع عني، لكني بين غلامين، ماذا أفعل بين هذين؟ قال: فما لبثت إلا أن قال أحدهما: يا عم، أين أبو جهل؟ قال: ماذا تريد منه يا ابن أخي؟ قال: لقد سمعت أنه يسب رسول الله صلى الله عليه وسلم. شاب غلام يتحرق لأنه سمع سبا في رسول الله صلى الله عليه وسلم، همته عالية، الدين يجري في عروقه، يتفجر من أوداجه. قال: سمعت أنه يسب رسول الله، والله إن رأيته فلا يفارق سوادي سواده حتى يموت الأعجل منا. يتوعده ويقسم بالله إن رآه لا يفارق ظله ظله حتى يموت الأعجل منا الذي يكتب الله عليه الموت. قال: ثم قال الآخر مثل ما قالت أخي. قال: فما لبثت إلا رأيت أبا جهل، فقلت: انظرا، هذا صاحبكما. قال: فانقضى إليه فقتلاه، ثم ذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، كل منهما يري رسول الله سيفا أنه الذي قتله. هذا هم شباب المسلمين، نصرة لدين الله، يسعون في إقامة دين الله، يحملون هم الدين. بل قلنا كان هذا هم الطائر، فهل نهتم نحن لدين الله؟ هل ينام أحدنا وهو يفكر في نصرة دين الله؟ هل يقوم أحدنا من نومه وهو مشغول بدين الله؟ القليل بل النادر إلا من رحم الله سبحانه وتعالى. أيها المسلم، لا ينتصر هذا الدين ولا يقوم إلا إذا قام به أهله. إن تنصروا الله ينصركم، إنه وعد وشرط من الله سبحانه وتعالى. وعندما تلقي ذلك على كثير من الناس تسمع شبها من المشبهين، فمنهم من يقول إن العمل للدين وإن نصرة الدين لا بد أن تكون من أهل الصلاح والعفاف، أما نحن فمن أهل المعاصي، نعصي الله سبحانه وتعالى إلى آخر هذه الوساوس التي يبعثها الشيطان على أصحابه والعياذ بالله. لا أيها المسلم، لا تتخاذل ولا تزد معصية على معصيتك، فإذا قمت في سبيل نصرة هذا الدين وإن كنت من أهل المعاصي فكلنا يقع في المعصية، لكن عليك أن تقوم في دين الله ليكفر الله عنك تلك السيئات وتلك المعاصي. هذا كعب بن مالك رضي الله تعالى عنه كما جاء في الصحيحين، وقد وقع في أمر عظيم، تخلف عن الجهاد مع رسول الله في غزوة تبوك، فلما عاد النبي صلى الله عليه وسلم هجره وهجره أصحابه، وكان كعب في ضيق شديد كما أخبر الله تعالى، ضاقت عليهم أنفسهم وضاقت عليهم الأرض بما رحبت، ضاقت عليهم الأرض، لم يقل في هذه الحالة قد هجرني الناس ووقعت في المعصية فأفعل ما أشاء، لا والله، يتحسر ويتحسف. وهو في هذه الحال يأتيه رسول من ملك غسان من أحد ملوك الكفرة، فأرسل هذه الرسالة يقول لكعب رضي الله تعالى عنه: قد علمنا ما وقع لك من صاحبك، أنه قد هجاك ولست في أرض مضيعة، فالحق بنا نواسك، هيا إلينا، اكفر بالله وارتد إلى عقبيك على عقبيك. هل سمع كعب؟ هل أصغى لهذه الرسالة؟ هل سلم زمام نفسه للشيطان يعبث به ويلعب به؟ لا والله، ولم يلتفت إلى معصيته، قرأ هذه الرسالة ثم قال: وهذا من البلاء. ثم نظر إلى تنور، إلى موقد فيه نار، فوضع فيه هذه الرسالة. لم تغره المعصية، لم يضحك عليه الشيطان. فإذا كنت أنا وأنت من أهل المعاصي فعلينا أن نسعى في تكفير هذه المعاصي، علينا أن نسعى في إحياء الدين، في نصرة الدين، عسى أن يكفر الله سبحانه وتعالى عنا. وهذا أبو محجن كما جاء في السير كان من الذين قد أدمنوا الخمر، أبو محجن الثقفي، وكان تحت ولاية سعد بن أبي وقاص، وقد جلده سعد مرة ومرتين، فمن كثرة شربه قام فقيده بسلاسل الحديد، ربطه في قصره في بيته. فجاءت معركة القادسية، والتقى المسلمون مع أعداء الإسلام، فرأى أبو محجن ما يقع لخيل المسلمين، فقال وأنشد: كفى حزنا أن تضرب الخيل بالقنا وأترك مجدودا علي وثاقيا. في أبيات أخرى: فسمعته أم ولد لسعد فذهبت إليه وقالت: تعاهدني إذا فككت وثاقك أن تذهب وتقاتل، فإن قتلت فهو في سبيل الله، وإن نجوت تأتي إلى القيد. فعاهدها وهو من مدمن الخمر، من شارب الخمر، لكن لما رأى ما يقع للمسلمين قامت الحمية في نفسه وأراد أن ينتصر لهذا الدين، ولم تثبته معصيته، ولم توقفه ما وقع فيه من شرب الخمر من هذه الكبيرة، فقام وتلثم واخذ فرسا من خيل سعد ثم ذهب وقاتل. فرأى سعد فارسا هماما يقاتل ويضرب، فقال: اما الضرب فضرب ابي محجن لولا اني تركته مربوطا، واما الفرس فتشبه البلقاء لولا اني تركتها. فلما قاتل وكانت الجولة للمسلمين، عاد الى قيده ووضع ابو محجن رجله في القيد، فجاء سعد فاخبر بالخبر، فلما علم ذلك قال: لا والله لا اضربك عليها ابدا ولا احبسك عليها ابدا، اي على هذه المعصية بعدما وقع منك. قال ابو محجن: وانا والله لا اعود اليها ابدا. فانظر ايها المسلم، لم تثبت هؤلاء ما وقعوا فيه من المعصية. من الناس من يقول: العمل لدين الله وظيفة المتعلمين، وظيفة الدعاة، الخطباء، العلماء. لا أيها المسلم، ليس محصورا على هؤلاء. لا نريد منك أن تكون خطيبا ولا داعية وفقط، نريد منك أن تهتم لهم المسلمين، أن تحزن لحزن المسلمين، أن تفرق بين عقيدتك السليمة الصحيحة وبين العقائد الفاسدة، أن تسعى في عمل بعد سماع كلام أهل العلم فيه، أن تجلس مع أبنائك يوما أو ساعة كل يوم تدارسهم، تحفظهم كتاب الله، أن تنشئ أبنائك على كتاب الله، أن توالي في الله وتعادي في الله. كل ذلك من العمل لدين الله. لا يقف العمل عند الخطبة وعند المحاضرة وفقط. أبو ذر رضي الله تعالى عنه ذهب إلى رسول الله وأسلم، ورسول الله متخف في مكة لم يجهر بدعوته، فأسلم فقال: يا رسول الله ماذا أفعل؟ قال: ارجع إلى قبيلتك فادعهم إلى سبيل الله وادعهم إلى الدين. ولم يأخذ من رسول الله إلا التوحيد، ولكنه أراد أن يعمل عملا فيه نصرة للدين، فيه إحياء لدين الله في مكة من وجهة نظر أبي ذر. فجاء إلى مجمع من مجامع قريش وقام في وسطه والناس قد تخفوا بالإسلام، فقال: لا إله إلا الله محمد رسول الله، جهر بها ليكسر هذا الصمت. فقام الناس عليه يضربوه، فما أخرجه من بين يديهم إلا العباس. أراد أن ينصر الدين، أراد أن يعمل للدين. لا أريد منك ذلك، ولكني أريد منك أن تهتم لأمر الدين، أن تسعى لدينك ولا تتثبط ولا تتكاسل، ولا تظن أن العمل لدين الله محصور على فلان وفلان. لا أيها المسلم، هو واجب على جميع المسلمين، على الصغار والكبار، على الفقراء والأغنياء، على المتعلمين وغير المتعلمين. الموظف في وظيفته يسعى في إحياء الدين، المدرس في مدرسته يسعى في إحياء الدين بالموعظة الحسنة، بالنصيحة، كذلك بإعطاء الشريط الهادف، بإعطاء الكتاب الصحيح. كل ذلك عمل في سبيل الله وفي نصرة دين الله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يأتينا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، وأعز الإسلام وأهله، واهزم الشرك وأهله. اللهم آتنا عملا صالحا نتوجه به إليك، وتقبل منا أعمالنا، واجعلنا مخلصين في أقوالنا وفي أعمالنا. أقول قولي هذا وأقم الصلاة.